الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سلسلة دروس نغيتنا غادي المسجد إن شاء الله لهذه السنة بنيت موضوع التفسير، تفسير القرآن الكريم. نحبسين ندير دروس تفسير سندين دين لنخدم كرا سلاسل كان فسر جزء عامة وكذلك نفسر سورة الكهف. السنة إن شاء الله نقرأ دروس تفسير ضمن مشروع سعينا المشروع كاين زمن رب العالمين غيوفقنا وطغر غرس ويجعل رب العالمين زيز من المخلصين ومن الناصحين، وهو تقريب القرآن الكريم بين يدي عامة المسلمين، يعني أنسوت الفهم من القرآن الكريم بطريقة ميسرة وبطريقة سهلة إلى عامين سلمان، يعني تفسيرين خدمك ماشي في تفسير من طلاب العلم ناخد تفسير درجة نيونيجلاند العالم بالتفسير، وإنما تحفوا هذا ميسر باش تفهم من عامة المسلمين باش مرض قرآن القرآنيين على الأقل أدتسن تكيك العبارات أدتسن تكيك الفوائد سوشالت فهمن القرآنيين. قلنا الأول نقرأ نتحف الدنيا السر، ثانيا نقرأ نترجم المعاني نس إلى اللغة النغ اللغة سوش نهضر بالحياة النغ. الصورة شو تسوي رست حغس قسين ريثمة هي صورة يوسف، لأنها صورة كثير من الناس سمنت كثير من الناس قرانت ممكن بزاف لغني تحفتن، والغالب من الصورة سيئة يعني فقصي تيق لندا من القصص التي تتشوق إليها نفوس المسلمين. الصورة ينيا نجلس رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. لم تجدنا كثير من الصور بالقرآن افتتحها رب العالمين الحروف يمي غرم العلماء الحروف المقطعة المتقطعة. أول هذه الصور صورة البقرة تبدو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لم تبزغ من صورة نيتناكي حتى صورة آل عمران وغيرها من الصور الحروف هي المتقطعة. كان نسقسي كثير من الناس لأن كثير من الناس نونس أن الحروف هي المتقطعة وسعان ترى معنى أكديني مثلا لشو المعنى ألف لام راء أكديني ألف لام راء وسعر المعنى وهذا الخطأ. بعض الناس كان نسقسي لشو المعنى ألف لام ميم لشو المعنى ألف لام راء كاف هيا عين صاد نون قاف يقولون الصور هي المعروفة سيد لشو المعنى خلان صور فين حاميم أكديني وي حشر بيغ علمن تشوف المعنى نسن يو نو يعلم تشوف المعنى نسن وإذا غنب الخطأ إيو شوف الخطأ أيثنا، لأن رب العالمين القرآن تشوف لنا تشوف يوصف القرآن الناس النبي صلى الله عليه وسلم من يغدين كنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم نزلغت في الله يون الكتاب مبارك تشوف هو القرآن نزلغت في الله إكتشين الأمينيك إيوا شو ذا شو ذا الفايدة سيس ليتدبروا آياته باش العباد يتدبرون ويتعظون ويعملون ويستفيدون من آيات القرآن. يعني كل آية القرآن إنزلت رب العالمين لحكمة، إنزلت رب العالمين لفائدة، إنزلت رب العالمين باش نسفيد سيس الحياة النور نغسفيد على الأقل من سفيد ذاك الحياة تسفيد الأخيرة المهم ذا الفايدة. فما تستشتين في الليلة الآية ناغي الليون المقطع ناغي الليون الشطر ناغي الليون الحرف يونو لعلم ذا شود المعنينس كأنه إنزل أغضر بالعالمين يون الكتاب بالفيلة ألف لام ميم ذا الآية ديني ألف لام راء ماشي ذا الآية طرف آية يعني ذا واحد تلك آيات الكتاب المبين، ولكن الناس اللي صورفين ألف لام ميم ذا الآية تفتزيس واحد رب العالمين نبي يتدبر آياته يعني من المفروض ألف لام ميم أتدبره. فمرت الشيطين تدرس على معنى ناغي نور عليم يعني رب العالمين تعبدنا بكتاب لا نفهمه وإذا الخطأ اسعى المعنى شو تتسنطرة ويدو تتسنطرة بصحي لك الأمة وين تسمن مستحيل عايز نلحق البالي كثير بالقاعدة مستحيل الذي يليق الأمة قل الطرف ألميذ الطرف ويتد قل الهند ألميذ الأمريكان عندي قل ليون دي مسلم عندي قل ليون دي العالم عندي قل الطالب علم عندي قل الداعية مستحيل الذي يليق الأمة يوث الحاجة ينور عليم دشو الجواب أي تسقسيتين كيف الحاجة أي تجوبه أي تسانوتك تجوبه أي تسانوتك تجوبه غدا وتغيوث درجة ومتزمير غدا تجوبه العلمين وخلاص أكدين يروح غوايط أتروح تغوايط أتفتي ساعة الجواب أكثر وين يسعي عندي أنت أنا أتفتي ساعة أكثر وهكذا ولاش يوضي الحاجة وتسينو ملحد القاع يعني قدينا أبي أسينو الحديث تستروري لأن الله أعلم وعلم غالب تسين غالب بس حين دوائي تصرح تروسي قد شرح أكد نسقان أما ما اسمات نسي على كيف ديوي الحديثين ولاش الآية تروح تغيو ونقديني مثلا تسين غالب أتنوت الدنيا تكيون تسين إلا يوني تسين ولاش حكم فقهي إنسان كي يتوضر على الغكة زلغ على الغكة ذا شو الحكم الشيخ ممكن كي يديني الله أعلم أتروح تغوي الدار ممكن يديني الله أعلم بس حال من لا يحدد من نقدي جوبا مستحيل الدينية أتليوث الحاجة ينتسينيك الدين كل الدين محفوظ الدينيين الأمة كل سنين يعني ما جمعت الأمة كل سنين كل الدين ما صدمتيون العلم ممكن يفوتي في الحاجة بس الأمة كل مرد نجمع مرد جمعتك العلماء لو كان زمان نجمعين عيونهم كان أطرح السؤال كعجب أدي لي ونزي سنرك دي جواب مستحيل لحد الجواب فكذلك القرآن كان الآية نقل في طرف تفسير ناخ قراتك وتفهم طارا ناخ سقصتك الشيخ وكدي جو غيرا أعلم أنه يلو نقص من تفسير ينس لأن القرآن من أول آية إلى آخر آية يتوفسر إيوه شو يتوفسر خطر يفسر النبي صلى الله عليه وسلم إيوه شو يفسر النبي صلى الله عليه وسلم خطر ذي الموحد أغدين زل ربيون الكتاب وأغديني وين ذي الكتاب كيراون تدي تتدبروه وتتمعنوه وتستفيدوا منه ومن بعد الاخير لنت الايات ونزمر نفهمين انتو لاش ينزم ناخذ نفس فهم اذا ما رب العالمين ينزل غد كتاب نفهمها هذا شو بنزيس شو الفائده اذا وين الخطا اعلم انه كل حاجه للقران ساعه تفسير الا حديث مثل لوجه السنة فالف لام را نقول لك سوره يوسف الف لام ميم البقره ال عمران قاف سوره قاف نون والقلم يوم يسطرون حاميم دخان وغيرها اعلم ان الحروف ليس عند معنى اختلف المفسرين ولكن اقوى الاقوال القول الذي ذكره كاين رب العالمين يجمع يتحدى الى ضيفي العرب لان القران نزل العرب القريش نزلت في الناس من هنا شيعه رب العالمين البشريه جمعاء عرضهم وعجمهم ولكن مدي نزل انزلت في العرب العربيين لم يقفزن مليح باللغه العربيه لنا يجمع تمواثن الهضره تمواثن راس البنيات ذي قيمه خصيم دار وذو خصيميس ازديو سيون البيت الشعري واثنين شعري سيدي بالدقيقه زديريون البيت الشعري ناس يسحب سوليس ازدي عاير ازدي قامر ستفاميتيس ازدي عاير سي مولانيس ازدي عاير سكيرا كان لعيب زيس بصح ماشي اعاير منين يتعاير ندور انكني العباد ازدي عاير اكنس قرار انتيليجونس الذكاء سي الفهمه ازدي عاير سوا شو ازدي عاير اكنس قرار سي الشعر فلان وطن درجة تمقرنت في اللغة العربية ولاش كثر نسمي تعرف انزل ضرب العالميون الكتاب استعرف وزمان نادي قبل فأتوا بصورة من مثله نصر بالعالم القرآن يتقرن ديس اسكدبيت محمد صلى الله عليه وسلم أي كل وين يأخذ العرب انت تعرف كل وين سعيم الفصاحة تسعى الفصاحة انتني ود القرآن اسنين القرآن هي من عند النبي ماشي من عند الله أثني ودي تصغرز أو أن تكون ويوث الآية من سعر أو أن بيوث الصورة من سعر أي هراش من نوزي زمان القرآن حبسني كي يو نوزي زمير الدي خدم يوث الآية للقرآن أم بعد أم كي نتح الضرب العالمي بشو سقال مرة أنه القرآن يسعى الحدوث من سعر كنين أشك فوت فلوثة صورة تكا كثير من الصور أتدي بذول الله عز وجل الحروف ألف لام را كم دي كاف ها يا عين صاد صورة مريم ألف لام ميم العمران البقرة هي السجدة إيوا شو باش اسميني رب العالمين القرآن يعني يتكون من حروف إلي كومبوزي بالحروف إذا لم تهدر بزيسن ألف لام ميم نون قاف كاف ها يا عين صا بالحروف تسنن فهي المثال ينس شغلني هنا يتنا ما دي بنوها كيون القصر يشبح كراوي النافي زون اللي استعرف سيني وي دي بنا القصر يولاش العبري من بعد الذكريون كاين سي نورمال بنادم سال قصري يويد الماتريال العالي يويد ديك الخارج يسعني صورديا يويد داك كان يويد داك كان كذا غنوي ند الماتريال وين كنت بنو غيول يعني يويد لافايونس ديال الخارج يويد مثلا السيمان ماشي في السيمان النهار يويد الزالي ونوز الزالي كي راه سبيسيال يويد يون المهم يويد الحوايج ماشي ديك لنا ماشي ديال الياجور نور ماشي ديال البركر نور ماشي لعيبه ديك داسيني مالا خلاص يعني القصرنا اللي فقد القيمه هذه غادي نقدر نقصرني هو شو لانه في الحق تبنيتي في الحوايج تيقلنوا تسعنا العباد وكان سعان تنداغلو هنا تبنونا مويه بصح ما ديرش هناك تبنيو المقصر بصح حتى تقرب من بعد الديوار اللي زي شامبيون سو شوف دبنا ديدم فبربر تقديني وخير البربر نيت سنتيار ديارنا سويت دبنا اقدم السيمان السيمان نيسو شوف غنوت كشي والزال بالزال نيسو شوف غنوت كشي لا فيونس لا فيونس نيت عادي خاميكي خدم غنكي لا بانتو لا بانتو نيسو شوف بانتورين بعيدا وهذه اللي نيسو فريتي دخل من الدم شو المعنى نسوي معنى نسي برع يقوى يعني الماتيريال اللي استخدم غنكي ذوني استخدم تكشي ديون نكسوف واخيد شو تتسوف اغطارا شو المعنى ينس المعنى وين يبرع فلو كان القرآن ينثمى يستخدم زي صرب العالمين كان الحروف إقلان ماشي ذي الحروف انتعرف ذي سنن العرب حروف ذي جديدا وكان ذي شو سنن العرب السيني غلبا خطري ويد فيها الحروف ماشي ذي الحروف ينسخدم هنا الورس نزمير له الناس رب العالمين ذي الحروف يستخدم ألف لام ميم شو يبدأ يستخدم الحروف ألف لام را حا ميم أهنا ذي الحروف تستخدم يا أيها العرب ومع ذلك هنا يا الحروفي أثي ألف أثي لام أثي ميم رحت شيء في رخم ديون القرآن الحروفي رب العالمين ينزل بالقرآن يصل الحروف المعروفة كل ويصل الحروف يزم الملاس كتب ديون في الآية بدليل أنه في كل مرة هذه الحروف المتقطعة الآية الذي ينزل فيه ذلك الكتاب تلك الآيات تنزيل الكتاب دائما الآية الذي ينزل فيه الحروف المتقطعة غالبا إلا يوثنى سنة دائما نصفت الآية النيق نزل فيه قالك رب العالمين ذلك الكتاب نراك مدين تلك آيات الكتاب يعني بهاك دينين الحروفين سيسيك توكون هذا الكتاب الحروفين سيسيك توا نزل القرآنين رحت لكنه وين يزمن ما تدخل بيونا موي لأنه لو كان ماشي الحروف المعروفة يزمن يونك دينك دين فكيد كذا الحروف نتزرت متخذين غريون القرآن أهنا يذكرك عند الحروف أني حاميم روح خدمة كرام ألف لام ميم كاف هيا عين صاد روح نون قاف ألف لام را روح مزمة تتخدم كرام الحروف المعروفة الأبجدية روح يونيزم لا تخدم يوث الآية غنيثم فلهذا القرآن وتدرجة صم قرانت الفصح هذا ولا ربنا غنيثم يكفي نتنيت ذا ولا ربنا فكني دني هاي ما تعوذ غد كرا يون إقبغان أذي تحدان القرآن ناف يخدم قلبالي سدكس الخطأ القرآن والله غير وين غير ألمي كشاب ألمي كرف ألمي عوج وتتفريون الخطأ والله يوث ما توثب لم بعض غنصن المستشرقون المستشرقون ده شوهم ذي روميين وسندغة مورا يمسلمن قران اللغة العربية برا عن اللغة العربية الهدف نسن ده شوف بشدك سن الأخطأ للقرآن للمستشرقين كي قران تعرف مليح سن تعرف ولهذا حتى كده صوربون جامعة فرنسا سعان ديبارتمون دارب ديبارتمون دارب يمشي تخدمن بكت سنود المحبة حبا باش الدريان غضحنا القران خطئ اعلم انه الديبارتمون ديسيونس أراد لا سوربون ذي المستشرقين تدفن تشيي عند البعثات تشيي عند نسقان مجموعات القران كثمورا يمسل من اللغة العربية ومن بعد سقران دينا غورس ندغن قلان على كل حال باش الحف نسخ من اللغة العربية ضد الإسلام باش تكسم الأخطاء بالقرآن إلى يومنا هذا ما يفنى سعان دكاترة سعان علماء سعان مجهود جبار ذي الدولان قلان ذي فيرنزا ومع ذلك ألسى ما زالوا تسفر ما لا يوثن تكتاب ثكين ترواباج كتباج أدك سنزي سكى الخطأ للقرآن أهلا شاب كرفا لحد الآن راح زال البروفيسور من لصورمون وصارت شاب نيكل وصارت استقرأي تعرف روح ينس ولا تفيد الخطأ للقرآن الديني ما زال لحد الآن قيمش حفظه لو كانوا فما يثنيون الخطأ لو كان تلفزيون تهضر لا راديو تهضر العالم يهضر لو كان تقابح ناغد صباح العشاء أهلا السنة زالوا فما إيوه شو كيدي قارب العالمين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نزلت صور بالعالمين القرآن نزلت صور بالعالمين تلك آيات الكتاب المبين كتاب مبين يعني يوضح واضح القرآن يوضح إيثما ما يلف قرأتك هذا القرآن تفيد مشي واضح أعلم أنه لك تشوف فهمنا لا نغلق تشوف السنة لا تعرف القرآن واضح يوضح إيثما إذا ممكن نجي بعد أن تعرف نقلون فهمها مرة من المرات هذا الدرواحي اليونيت من يد إعراب يوصف فيها ضربيق القرآن نيد المنافقين ناس سمحي ما في القرآن نيد إقرار كي تقصدت تشوفي غالتي ما المصحف نيد شو قرار كي تشوفي غالة ما صعيت كتشين يوث لديسيون نطني نيد لان طبعا نكتب في فرنسا علي مغال لا سنس الآية نيك الأعراب أشد كفرا ونفاقا نيك ربي قال بالقرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا ويغايتنا من أين أوتير أي لصح في الله ويسكد بالا في الآية فهل مشكلة فنقشو فنسك فهمنا لا تعرف الأعراب نشيد العرب لن العرب لن الأعراب الأعراب منه ويكن يكزر يكتو الدرق الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يغنى ريك فنديد ويكن الأعراب مسعان طبيعة تعر الوقت النبي مشان زمانيات ولكن نسقى حتى في الدرف توطيت المدنيات وتكون الشمسيع في الدنيا في مشان زي ولكن في الوقت النبي أهل أكنسقان القرآن كيبعدنا كيف في القرية المركزية ذوي الأعراب دي تسمى النبي صلى الله عليه وسلم لن الصحابة لن الأعراب دي تسمى رعلا مرة كان كي ذوي تقصر رب العالمين الأعراب أشد كفرا ونفاقا سعان طبعا سني وعرب ذوي الأعراب نسيني وينس الأعراب ذو العرب صنع لي نظوة إيوا شو خطر لي فهمها أوري فهمها اللغة العربية كثير من الناس اللي قرر القرآن دي مسلم نال ماشي دي مسلم يتحفوا غادي في السر لكن يسقانس العقلية القبيلية ما عليش استرجمة القرآن القبيلية ما عليش استرجمة القرآن الرومي ما عليش استرجمة الجابوني الشينوا بصح ترجم الألفاظ والترجمة العقلية مالك ديس يونك دين رب العالمين يقرب في النساء الزوجين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن شي مرة استرجمة والترجمة العقلية أنه رب العالمين قال تمطوط شيل نسيت أنت تكثلس ويسي فوي وش المعنى أنتم لباس لهن وأنت لباس لكم وش المعنى السطرة يعني تمطوط تكثلس وش تسترقص مرة تسترجمة لش لا تسترجمة تسترجمة المعنى أنه يبغى رب العالمين أغطي السيوط ماشي ما تسترجمة الله تغنية نغا تسترجمة تغلى عقليين من اللغين فهي الخطأ فالإنسان هذا يعلم أن القرآن واضح وبين لا ولا رب العالمين لا العباد دي مثلا ما ظهر لا ولا اسمي وضح أمك رب العالمين أولي سبتلاري وضح تمام إمذال الخير رب العالمين ذلك ما قرأت القرآن إلا حاجة تفهم تطارا نخص بنا كنت سيبا نورمال نورمال مول آيات إلا قاكا نورمال مول سيء أعلم أنه نورمال مول يستن بروبلم سعيد قروي يعني ما قرأت القرآن فلا حاجة تفهم تطارا نفس بينا كيت سي با نورمال سي بيزار نورمالمون الى قكات الى كنا ضرب بينا كا واش هادينا كانوا مونتي قرار هكا ما فيش اي شيء قروي غير علم انه ديك الشيء ساعه البروبليم قروي خطر بالعالم ان تلك ايات الكتاب المبين ما ينكش فهم على القران غير تفطر شرك يفهم غير علم سيستي تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون سوضح هذا رب العالمين إن نحن رب العالمين العظمة عظمة رب العالمين إن أنزلناه قرآنا عربيا القرآن ينزل الدوسا اكتبيت الجبريل خطئ اكتبيت محمد صلى الله عليه وسلم خطئ انزل صغر رب العالمين ذا ولا رب العالمين أنزلناه القرآن خلال الآيات مرض دوس رب العالمين أنزلناه يعني مش صغر سيدنا إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون رب العالمين قرأ كده أن القرآن انزلت في اللغة العربية يعني القرآنية اللغة سيشدي وستعرف اعلم نجمع أنه لش كتاب الدقيمة ولك القاع من كتب السماوية طبعا من جنرال أدنيني تقيم بالقرآن في التوراة والإنجيل زمرة ديني هكي بس دوية مازال قرانت العيبة بالصح نعلم أن التوراة والإنجيل توحرف ماشي هو هذا البروبلام يمكن أسنيني غوري توحرف فارا معليش أندو ديسن أعلم أنه لش كتاب من الكتب السماوية قيمنس اللغين الأصلية إلى القرآن الكتب السماوية الإنجيل التوراة ترجمت من اللغة المطنين أيني لن ترى أسنين يغلي توحر فارغ معليش أنه مثل نحفين تحريف الإنجيل لن ترى يتوى ترجم ماشي الإنجيل دي لنس اللغة عيسى عليه السلام التوراة نفس الشيء تتوى ترجم ماشي اللغة موسى عليه السلام الكتاب الوحيد السماوي اقيمس اللغين الأصلية هو القرآن في كان تكفي بشك تبين أنه هو أقوى من الكتبين خطر ماشي كيف كيف الحاجة ما تترجم تروح لتنسقان نسخين الأصلية لوريجين ينسي روح ذين التوراة والإنجيل لوريجين ينسي روح تولد شو سعان تولد سعان النسخة المترجمة يعني سعان كنسقان انكوبي تردويت ماشي تنال الأصلية باش ديننا رب العالمين في الوقت النية ترجمنس والحاجة ما تتوتر جمعيتنا ولصل ولا شيء هذه تويخ لكني تورا تخيل مثلا تورا قلار من الضرب متفساد القرآن ستخبيه معليش ولكن دايما سعى القرآن من تعرف تسمى غسن سلك التفسير ستخبيه مش شيخه ضرر تستعرف دا شو دين ربي ديني مثلا إن رب العالمين تلك آيات الكتاب المبينة في الدين تستعرف وما هي الترجمة ستخبيه فدايما تتوطف اللغة الأصلية وهي العربية بس حلو كذا كسر تعرف تقدر تهضر القرآن حشس قبيلي بالكلمة أديس الوقت أن دون تستنال اللغة الأصلية القرآن أنس ترجمة ينس الكتاب الواحد ما زلت اللغة ينس هو القرآن الإنجيل سوى ترجم التوراة سوى ترجم وثوراني قرآن الترجمة ولهذا أني قد أنجل الجين تورسي لو بير au nom du père du fils et du saint esprit الأب قناص الأب قلالونجينس بوريجين الأب المعني صل رب أسمي الترجمة يقل المعني صل البار يعني أنك نجدمي سوى عيسى عليه السلام كم يدني ما قال مثلا رب البيت رب البيت منهم لا بس نيول يوش سقان رب البيت خطأ مثل المسؤول قخام ورح ترجم ده رب البيت في قبيلي بالكارثة ترجميتي غف قبيلي وزمان ترى تتشفهم الغشيش قبيلي رب البيت وزمان ترى تتشفهم قبيلي أدنيني كان باب وخام أكيد أدنيني وزمان ترى تربو البيت اللغة العربية في تصرفات قبيلي تخيل في تصرفات قبيلي وتروح العرب ثم بالكارثة على ديوي اللفظي ويديوث اللفظة تخيل تكتب كومبلي أتصور ترجم غيوث اللغة وتروح اللغة من الدوريجين ونسعى للربار سنسيد نوي اللفظين دين اسمي قرآن الكتب نسي أما القرآن أقلان قرأت استعراف ورب العالمين ده شغل ديننا يا هل ترى استعراف الدين زل يا هل ترى إلا سيوث اللغة بعد كنين ترجمية استعراف خاطئ إنك إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ده شغل فهمي إثناء الآية نرى أن الدينية يسدس اللغة العربية وين يبغان أذي فهم من الدينية نغاد يجتهد الدين إذا ما دي استعراف ذكر التسين طرف عرفت درجة مكتب العالم اللغة العربية مش غير المطلوب ولكن على حسب الهمين الدين رتيل الهمين اللغة العربية تبغيت تسمك دف اللحكمة تسنتات زلطة تسنتات زمط تبغيت تسمك دل عالم الدين تبغيت تسمك دوما كرا السن قد عرف يعني كي لقل النبوين تبغيت تزلط السنة تقرأ صورة كفي حس تعرف السنة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ستعرف فقط يشطك تبغيت تسمك لك الشيخة كتدرسات لازم أتصلي تدعن النبو أتصن شوية تعرف تبغيت تسمك الداعية لم قران أتصلي شوية اللغة العربية تبغيت تسمك العالم للأمة لازم أتصلي مليح باللغة العربية يعني تبغي سنين الدين تبدو واحد تبغي سنين اللغة العربية يعني في كي داش حالي تسويت لنوتك تعرف أجد في كي لنوتي نيك الدين نيفوينك تعرف عشرة نيفوينك الدين عشرة نيفوينك تعرف صفر نيفوينك الدين صفر أيك نقل نيفوينك اللغة العربية أريلي نيفوينك الدين زر مثلا كني لعيبة ديما قرانا قرانا راه مثلا تعرف صافي يخصك تعرف يخصك الدين كيف كيف ويزمير هذه لي حاجة كبيرة الدين وانت تعرف ولا شو ما دازو خطر مولاش ماطي لا كان الأدعية لا كان الحوايج لا قاه الدين استعرف مولاش ماطي لا قد يقرا سورة الفاتحة مولاش ماطي لا قد يوي التشهدين ما استعرف مولاش ماطي لا كاين الحوايج ناظرة على حجة العمر لازم الدين استعرف لا كأمور المينيموم إلا قد يسن استعرف فأي نسم تعرف هذه به المستويين في الدين فإذا أظهر غير الأمة عموما أظهر غير الشباب خصوصا وإنك زراني من نسك الدين إكاتي كاتي كما ديبدو ضرب لك ساعات المشكلة واحد اللغة العربية ضرب لك ساعات المشكلة واحد تعرف أن نفهم طرق شوي لنك تعرف ممكن للأسف الشديد أيضما أن نذل قبيلين الله مشي ذل عوذة باش نسيسين على تعرف أكبر علماء اللغة العربية ولا نرد عربنا أيضما سيبويه بالكسائي لصلا سنة قرن سيبويه باتفاق الكسائي الخلاف أنه مشير عربي كثير من علماء اللغة العربية بل كثير من علماء الدين ولا نرد عربنا البخاري مشير عربي إثنى البخاري زمال ابن ندروسي لصلا سنة روس تقريبا أبو داود ويثيك لا إثنى ولا نرد عربنا دونك ما تسكتشتني كيف القبائل ونسينا لا تعرض ما غير تسوي التحكير في تعرض فاصل كنيد القبائل غير الخطأ بالخطأ من حيث الدين هذا الخطأ من حيث التاريخ خطأ الجدود النغي لند القبائل أكثر منهم خطأ كنين العبيد كان دل القبائل الجدود النغي لند القبائل أكنس قانا 100% قح لأنه لش من هو إقال في الدين من هنا ولاش منه كتهضر نتعرف منه هنا. طارق بن زياد ما رحمه الله هو القائد العسكري اللي فتح الاندلس. طارق بن زياد ذا قبيلي وذا قبيلي بير السوش حتى السيفاينس ذا قبيلي بير ولاش بربارين ولاش شاتك ستيكلزيس وي ناس ليك زياد اي تما الاندلس كي تسد روايه بعض العلماء تضعيف من روايه ولكن اقراك علم التاريخ يتجوز زيس اسمي دينا الخطبين المشهوره يا ايها الناس البحر امامكم والعدو وراءكم فاين المفر يهضر خطبه استعرف بلا ورقه تهضر تي داك كان اي تما وتدي شوج درع يبد كان كان يطل الجنود ينس يوقد الفشلن يوقد الخلعن يا امراض سرغن السفن سرغنيك البوابر باش زعما نلقى الناس دفير يبدا يطل لهم داك يخدم اسد الخطبه ينس المشهوره البحر امامكم والعدو وراءكم فاين المفر ان جوج سعيم انا غير كلام دارت سرولي ناس وليس لكم ما غنمتم إلا ما غنمتموه من أعدائكم إن ناس كثيرة والسعيم البوابر والسعيم دشارة الشم والسعيم دشارة السم تبغي ما تشم تبغي ما تشم أثنى عذاب كسمس دي وعذاب دشارة الشم يموتي فيها خطبة باللغة العربية وزينج الجيش نكثر ذي القبيل ذي البربر ولكن اسمي بغانا سنن الدين سنن اسمي بغانا قرانت عرف قرانت عرف أشهر متن باللغة نرق النحو هو متن الأجرومية كتاب النحو أي إنسان يبغى يقرأ اللغة العربية يبدأ الكتاب الأجرومية نوثي الفنيتنا يألفي تعالي اسمه ابن أجروم الصنهاجي البربري تقبيل في ألف من أفضل الكتب النحو العربي يألفي فيهون تقبيل بربري ألور ماذا يسمي كدين كدين القبيل تعرف مينتين أنك ننسى استقبيل في دا فيرسس الفيلمي واحد الأسل كومبا تقبيلي في دفع عرف دواس على ما كنا راح نغم خطير وينك دساس تقبيلي في تعرف فعلا حلبة المصارعة ويذ الجهل نغم إخوان الشياطين خطر ليك الشر ذمال لعبة لعبنا في الخطين تقبيلي كني غاية ما يوند نكيه ضرر في العمل وبشوه ضرر في العف ويتما نكي غاية ما إن شاء الله لصلي والله على تقبيلي ضبري ما التاريخ وأكنس قام فيها ربي لغة تقبيلي بس حنشتوي من النعارة ما نسنغ الدينين ونسنغ تعرف كراو انك دي وسالين بشيك دي قرأ انك نيد القبائل انك نيد كذا انك نيد كذا وكدي سعز تعرف رخصي اعلم انه هذا الشيطان يبغى دي مثل الدين سقبائلي يا اوكي كونتراديكسيون ولاش اي تناقض يا لذي لي غذا قبائلي وحادي لي غذي مسلم صنر يلا بوا اذي لي غذا قبائلي ما دعتز رخص قبائلي ولا رخص قبائلي ذا قبائلي ولاش الاشكال زيت ولكن دي مسلم اشتوليش تعرف هضر الثعرات ولاش تعرض اعلم انو عندك ليون يقرا كده امازيغني مازيغني مازيغن وذيك كاتب ثعرات اعلم انو وي والله ولي بغي الخير في مازيغ ولي بغي الخير في ثعرات ولي بغي الخير الشعب اكمل موفمون اي ميغار لماك موفمون دوتونومي بور لا كابيلي ان يخزور بالعالمين وهنير لكن يسقان لانه يكيل بفرنسا يكيل قجم فرنسا فرنسا تثاثو فقط زميرة لا تشي عارض ويكي لقد تعلم أنه دوير الحقيقة نسا ويانك تنادي في قبائلي قل حقيقة وتنادي نرى في قبائلي لأنه ما استفكتا ميكرومي وناس تنطق هذا راغب جمع تهضر في قبائلي شو شلت تهضر؟ سترومي نو صام يمكنني بربار ويهنتهي اهضر في قبائلي كيف قالت بلوتونومي تلاكابيلي اهضر في قبائلي اتستحي في قبائلي تيس اهضر سترومي سالفرنسي هل تعرف نغلي بلاطو التلفزيون جمع ذي هذا استقبيلي فذي هذا الفرنسي ظل ما الدوينيون داروسي نغا الدوينيون دالماني نغا الدوينيون دطلياني نغا الدوين أي إنسان الدوين كغيوث التلفزيون كا أذي هذا سلو غينس تدبر مقروين ما مكرا سفرج مني المتفرجين على مسند سوك سار نغا تدبر مقروين مش الشغلي كذا هذا سلو غين ما رد يوت ويو قبيلي غين زعمك تنالين في القبيلي فسفكنا ميكروات التلفزيون هذا الفرنسيس خير سبت في القبيلي هذا رأس القبيلي أصدبر قرويس لشان تلفزيون الترجم نيكساس الفرنسي ويكس فريج إيوا شو؟ لأنه التريان فرنسا لأنه يكريم ماشي تقبل تسحيل المشكلة نسان المشكلة نسان بغانا نلوث ندين استعملا سفرا تحكي فينا تعرف تحكي فينا مزيغا وإلا غيثنا والله ولا شيء يتمثن التاريخ إقلان لغة نسان ماشي كيف كيف خذ من الخوة أكن يخذ من عرب بالقبيل الخوة المد سلم من نبلين يتحفون غير فرقنا يتمثن فهذا رجمة لأنه لا يكاد العيب سعناك النعران سعناك العصبية يعني كني القبائل كني القبائل إيه بالقبائل يقولون إذا ماشي القبائل بس الصماليين نفر واحد الدين ده قبيلنا ماشي ده قبيلين يمسلم حاجة واحدة أخرى. إذا حذر رب العالمين ينادى أن الدين ينزل استعرف أقرأ تعرف مش هتصنق ديني واجس فينا في قبيلين خطر اللغين وليش في الاسبيل ولكن حذر تصف تبك تعرف لأنه ما تصف تبك تعرف تصف تبك الدين. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لازم نفكر القيمة للغة العربية لازم نقرأ وتمنى الطلاب أن يقرأ المؤسسات البريمار السويان الليسي الليسيتي الخدمة القيمة تعرف وتمنى الأساتذة قرأين تعرف أدف من الطرق هذا حبب أن تعرف في الشباب النور لأنه لم بعد الأساتذة للأسف الشديد أنه هناك سكران تعرف في الشباب وليس على الله ميطود أمثلة تسفهم أزديوي تعرف أنكن ديون العلم سيان توصيب ذات تسفهمت فأذكرهم الشباب أنه أذكرهم تعرف والله هنا يتمع علم وزمي غايكون ديني ذي القول نيون متخصص ذي القول نيوني قرأ شوية تعرف ذكا والله غير يتمع تعرف قرأ الرياضيات قرأ تعرف والله هنا يتمع غير أن كيف تمشابه الرياضيات أم كيف تمشابه تعرف في الرياضيات عجيب جدا والله غير يتمع بحد الرياضيات تقرأت كان القواعد كان نسقار من القياس كان الأمر والله ما بحد قرأت الرياضيات ولكن ما نتفت الشيخ أكتس قرانس طريقا إكسوغا أكتس قرانس طريقا فلكي تسحب اللغين فإذا كتمنى بالأساتي لكي تسقرين اللغة العربية أن هذا حبب أن اللغة العربية من جيليا ما عليك إذا قبيلها رأي خمس قبيل بس ما تقرأت في الجامعة ما تقرأت في الدين أتي تقفز تعرف بتسألي لك كل حس قبيلي في ناس تعرف استقبيلي تهدرت استعرفت تهدرت مولود قاسم نيف بالقاسم رحمه الله إلى نيون الوقت الوزير إلى في الوزارة التعليم وحين شؤون دنيا في نفس الوقت الرجل هي إنسان عجيب القلة كانت يدروا عند الخلافة غير زيارة من نسان قسمي كروح نسد جنو فلسة من الله إلا باريس دو جبريل تعلم مولود نيف بالقاسم تقبيل بصيص ندين بغير هيك إلا باريس دو جبريل سوشي فوريس هذا زر فطلق فكرت فبستعرف زي صلافوط اللي حبس سي يسحبس وذي يطر وثي فاصل يزرعون النبي طبلك تكتب زيس حذاري حذاري اللغة العربية تكتب نال سلياء كتب انت حذاري مش يسليأني يسحب استونوبي يبار يسليأني يونوبري اش يعيث رئيس الجزائر اش يعيث رثمولف من إيران يوط غربينا هنا هطرن للبارس هطرن للفارسية يقيمك في الطبلة إلو عادي ذاك رئيس سليماني يهضر ذاك اسم الفارس يهضر سلسل الفارسية قال لسنا كيز عمي بغادي تصغير زي عمي تم يفهم طارع يجوب سلسل الفارسية شو سينا يستكلم بلغة نفهمها جميعا أو سأتكلم بلغة لن تجد لها ترجمة يهضر سلسل الفارس إني سهضر سيوت اللغة نفهمك سين وراح يهضر سيوت اللغة والله استفيد الترجمة ده شو تقبيلي اسم واحد سبع اللغات نخمن يا ريت من العلماء اسم تقبيلي بلصلص فعرق الفارسية لالمو اسم كل لغة اسمي زهر رويس الفارسية انت كان يفهم الويكي قدان ديسو فهم نارا البيعة كان يقدان ديسو فهم نارا يجاوب اسمي الفارسية انه يساهو درس اللغة غاسم فهميك وهي العربية تنية اللغة تمولا يعرف الوحي يمسل من يمرني لغة رسمية انه يساهو درس اللغة نفهميك نعيد هذا رسيوت اللغة والله هشتو كيف ترجمة بشو سي اللغة بربرية أمازيغية الشيخ مسلك أن اللغين الأم يعني اللغة ستشوي تكرر في النوم تفريط رزيز ماشي المشكل بصح لغة القرآن هذا تفرط تزي سيدنا هذا منفرط تزي سيدنا إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك انزل ضرب العالمين القرآن زيس الأحكام زيس الأخبار زيس القصص من الأمم قعدان زيس الأخبار لأنه يندي تدون زيس خيلا الفوائد يثنى القرآن من بينها من يسر بالعالمين النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص يثنى تسيحي لنك القرآن قصص القرآن ولاش تقصد إكشبحا إجمعنا إجلان زيسن الفوائد الصيف في حياتي أم القصص من القرآن يعني ما يتمند الحد قيمة ذيون ناف قيمة ذميك ناف إنيك ذميك ناف إنيك حد حكوية تقصد ما يحسن في لك الحالة تحكو تقصد أتخفر تقصد نيون طرايس في الحومين ناف يوث طراج القرآن غير حكو فينا القرآن خطر أحسن القصص نيفوك عليك القصص هي قصص القرآن. نحن نقص عليك ماشي قصصا، أحسن القصص أفضل قصة ذا القصة قلنج القرآن. ما يحكى رب العالمين يوث القصة نيون القوم ناغي في سين العيدة ناغك أعلم أنه تقوليش القصة يقول لنا سعى الحكمة الفايدة تشبعها لبها بالمعنى أم القصين. وقارن العلماء من أفضل قصص القرآن قصة يوسف عليه السلام. قارن القصص يقول القرآن سيكيد المخيارك الدنيا قل قصص من القرآن بزاف القصص. أفضل قصة ذا القصين يوسف عليه السلام. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. القصص يا سيدي أنت قولنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي قيم كان كيخمي أنت بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لو كان ماشي القرآنية لو كان ماشي الوحية النبي صلى الله عليه وسلم القصصية النبي صلى الله عليه وسلم أمي وقال لا يقرانا يقرا أهل الكتاب نغي لا غنصراني نغي لا اليهودين قدر الإسلام أصليتي وديس إحكايين إنسان خافيا إلا أمي ورسين ماذا زوح. وإن كنت من قبله لمن الغافلين ذي بالغافل فونش تفعل علم طارق أنا يقدر وحاق يعني قرأت رب العالمين يقدر نزل القرآن يقدر وحاق باش تصمت القصص هي باش تصمت الدين هي باش تصمت ما الكتاب وما الإيمان. أحسن القصص قصص القرآن وقصص القرآن ما أحسن قصة أكثر العلماء قالوا هي قصة يوسف. سعى أسباب عديدة مشي الويد موطن تفسير ولكن قالوا لأنه لحد يوث القصة الخاتمين خاتمة سعيدة على كل المستويات أم قصة يوسف. القصص نطني أتفت الخاتمة مهند للخاتمة ثعر للخاتمة السخلع للخاتمة السحزن للخاتمة فغف ويوث في غرفوين مع أنها من أفضل القصص. ولكن قارن المفسرين أن سورة يوسف من أفضل القصص لأنه شروني تتذكر مزيز قل أخير الخاتمة ينسل الخاتمة العالية. يوسف عليه السلام قلد الملك الإخوة ينس يعفف لسن رب العالمين يعفف لسن بس يعفف لسن يوسف قلن يسم حسن. وبعض العلماء قارن الرهن رب الأنبياء خاتمة سعيدة بس دماس نار كي تسد روايات نظرتي بس دخلتيس لأنه بعض روايات قام ديمس بعض قام دخلتيس يوين دراغن غثمورة النيل مصر السوريا نسوف العاش يعني قلنس عن الشام عاش حياتك نسقارا سعيدا. إمرأة العزيز وحيد الملك قارن دتوبن كشمن قد ديانا يوسف عليه السلام يعني سفيد نزيس قلن كشمن قد ديانا قبل ما رديس ممكن لند الكفار لند المشركين النهاية قلن من أهل الخير والخاتمة إن شاء الله دخول الجنة. الساقي اللي غدي من عند سين اللي يكش من الحبس الفتيان يون يخي يموت ويتني يفقد يقل الساقي السلطان يعني يفقد الحبس يمنع الخاتمة تقل سعيدة. وقارن حتى الشاهد وشهد شاهد من أهلها وإن الدين تقنى كن يشهد في يوسف عليه السلام قارن حتى سوينا أسلم ودخل في دين يوسف عليه السلام يعني قل أخير إيك الويتي إلا نذكرهم بربك القصية فتقصي طيف لسن بخير على خير. فكانت من أحسن القصص وأحسن قصة وكانت من الخاتمة السعيدة يعني لفينس كانت خاتمة سعيدة للجميع. لهذا النظر رب العالمين نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. دوارس غرس النبي صلى الله عليه وسلم يشتري ذي الوحي رب العالمين ذي وحان بشوت القصة من يوسف السيارة في دميتين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف عليه السلام إلى الصبي لقش شمزيان بباس هو يعقوب عليه السلام يوسف النبي رسول يعقوب نبي كذلك يعقوب بباس منه إسحاق عليه السلام إسحاق بباس منه إبراهيم عليه السلام يعني السلالة ينسكر الأنبياء المرسلين يوسف سفلس يعقوب سفلس إسحاق سفلس إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني السلالة الأنبياء رزديان قلنا سبينس. إذ قال يوسف لأبيه أقشي شيئا مزيان يقول لني يكرميه رب العالمين إذا رأيه ترقيه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إذا ترقيه وزلغ بباس السحكم إني رأيت أحد عشر كوكبا الناس صغير 11 كواكب 11 بلانيت والشمس والقمر زرام أيور ذي الطيش الكواكب يقلان يكنس قبيلة مقارة سيفران ولكن بالحقيقة سيفران للنجوم ذي زيطوان ولكن باش نفهم إزراء غيفران سيني كواكب إيس ترجمة قبيلة ذي ثراني إزراء 11 كوكب ذي الطيش ذي القمر سجدنا سبينتا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سجود يغشث سجود تكريم قل الأمم السابقة حتى آدم عليه السلام سجد الناس الملائكة يوسف عليه السلام يزرى الكواكب يتجد ويو سجد الناس وفي الآخرة سجد من مولا نسل ويت ناس أدياس يونكيني غامي قارن السجود للجزارة بل أبعد من هذا قارن لمي بلي حتى التحية من الجيد الكراتيف جزارة نعم التحية نخدم السبور تطرتي ونكي في ميغان ريسبي جزارة ولي جزارة يون أذرك عيون نار أذين حاني غادي سعو جماني سيون إلا لله عز وجل على المستوى ولهذا لأنك كان من الرياضيين يسعى الميولات الدينية ما غير واحد يخدم مكان السبورية ولا قبل لا يخدم انشتي لم يزن يستخرم في الجل وانشتي ولكن ثلاث بشر أسني ربحت الدين لك خسرت الميدالية فقط فاعلم أنه لجزر يون ذي سجديون نغذير كعيون نغ حتى أن يقارن تخدم لك السبور لأنه فين السبور أولا نوع من الركوع ونوع من السجود ثانيا انه كان تصحف في ليستوار السبور يعني تصحف في ليستوار الجيدو ليستوار الكاراتي ليستوار السبور اي ميغان ديزارماسيو رياضيات القتال اتصف انه لان حين ايس على معنى غونس لانه نهني الرياضه القتاليه هي استنا سبور ريليجيو يسعى السيمه دينيه كسمتي ديك الدين نسمي البوذيه فالان حين اي يسعى معنى ديني فلهذا العلماء تجوزنا راه اديس يون ديني غامش حرم في لا نغتين السبور تعني نتقام دي جزاري سجدي ونوايض دي جزاري ونذرك عوايض وآذن آدم عليه السلام سجد ناس الملائكة يوسف عليه السلام سجد ناس مذنى فلان وفلان وفلان في قصتين خير الله للأمم يعدن ويسجد ويسجد الدنيا أولا اعلم أنه الأمم يعدن نغل عبادة يعدن يسجدني ربعتنا وإن السجود التكريم ماشي سجود عبادة لقن فهم سجود التكريم لن تكرم من ربعتنا السجودين أسمي الدين سال الإسلام يحرم من شيء يمنع من شيء إذا نجني الشرع النق إذا لحرم من شيء الشريعة ويجي قلنا قبل النق اللي يجوز سيون الشرط أنه هذه دي تكريما مش عبادة ما إلا عبادة حتى قبل وقت نسمي اللي يجوزها يعني لو كان يسد يعقوب عليه السلام وحاشا وكان لها تخدم لو كان يسد سجدة سيميس سيني غمي سجد غاك عبادة يجوزها ولكن سجدة تكريما وإنه يجوز بالشرع نسم أما الشريعة النق فلا يجوز وين قال العلماء بأصول الفقه شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا شاهد مثلا أن يوسف عليه السلام يزرع 11 كوكب ذي الطيش ذي ويون سجد نسم يروح يحكيسي بابس بابس نبي من الأنبياء الناس يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك يسترقي فيه لأنه يعلم مباشرة أنه وين الذي يرقون ترقي ثانتي لأنه ترقي ثانتي يتمثح واشترى تسيد العالم باش تفهم بفوذ المعنيس يسعى حضا شوية همس يسعى دبس تمس ناغ خلسيس ثبان بشوت المعنيس مباشرة يسعى حضا شوية همس عشرة بيت مس جيو ثم تمطوث يون يمس مطنين تسبر رواية سميس بن يامين بيمس أحقاني لأنه يعقوب عليه السلام يجوز نثل استماثين ونظر ما يثمن الناد سمين خدم إلين دي دروس الإيمان بالأنبياء والرسل ند أن الأنبياء اتفقن بالدعوة والتوحيد مخالفين بالشرائع عن سن كل يوم تشوك الشريعة نسيك جوزن فمثلا كنيك الإسلام يجوزان يوم ندي جوز سنف مخالف سيستماتي وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الجوزان مرقز أدي جوز تمتد دول تمس في نفس الوقت إذن أدي جوز يوث مثل موثناغي بلاياس أدي جوز تمس تي نعم بس حان تجمع في يوم وبريل ويريد جوزانك شرعنا ولكن الشريعة عن يعقوب إلا يجوز ونشتيه قارن بأنه يجوز سنة تستماثين في نفس الوقت وبعض العلماء قارن تموث يوث باش يجوز طيب المهم يجوز سنة تستماثين يوث تجد عشرة طيب اثنين تجد سين يوسف وحي بن يامين فما بيس يوسف سيني غير بس صريح 11 الكواكب سجدني ذيور وحي الطيش أي إنسان يعلم شو المعنيس واضحة يعني ثالثين توضح توضح توضح أمي الطيش وليش ليش لا تتحف تتفلس في تزيز حاشيك سلا يوسف حاشيك سلا يعقوب عليه السلام باش يزدنا غميس يفهم أنه أقشي شيء رايح هذه مغار وذي سعو الشن ضمقرا لأنه تنتقام العلماء وكان يزرغي ثماس ببس جذنس لو كان أقل مجزرة الكواكب ذي التجدوية، لأنه لو كان يزرى بس دي ما سيزدش جزدل حاجة، ولكن تزرى ذي التجدوية لأنه التجدوية ذي العالم العلو، فما إليني قلنق العلو ويسجدك سجود الكريمة يجزرى أكثر جيد المعنى الشنس أذي الأكثر ذي التجدوية. فمي يعلم ده بس مشتا يعلم أنه ميسري راح يسعى الشن دمقرى، وفي نفس الوقت يعلم أنه يسعى يثمس سعى شوية كالغيرة في اللاس، سعنا كشويان الحسد، سعنا كشويان تسمين في اللاس، خطر يتحبي في ضم زيان يتحبي يلنا يشبح وتي شطر الحسن، يعني شبحا الدنيا أزين زيس من يوسف عليه السلام، أزين نطن وطن العيبة، أزين الشبحة يوسف نتسع إيمانيس يفكيسر بشبحة يفكيس السر يسعى كالعلامة في تبين أنه يسعوش شنضم قران يتحبي في باباس، فأي ثمس نطن شغل ما كان حسدنت باش سينا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك من استرجيت يجي تفتش هذا الحذر سفره الهضره ما علم لي ما كنت حكيت لانه لو كان علم اذر انه نفس اذاك نسقام اتوقع راح اكثر فيكيد لك كيدا واش خدم من فرق يا كان كياق لك تما الذنك خليك لو كان سنتني تفرجيت هي اذ علم نون سولمون سعيد شان قوليو يعني قول يعقوب أثنى سعيد الشان غرب العالم يعني ترقيت إذا شو تبينت تبينت نوني غاية ما سنيوس حسدنت إيوا شو خطر زرانتي سعى الشان غباس خليك لو كان الدوين الخبر أنه يسعى الشان غرب العالم مش أسخر مني وين إنه صغير جيس ترقيت إيه غيش جي. ولهذا كده قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. الحسد يوعريتنا وهي عاد زمان اللي شوف حمن هو قلنا انها الضريه ما شوف عند الحسد اللي يقول الورق زماني غايت مع الحسد قلنا لك بالدونتي كل يوم يسعى الا من رحم الله الا وني تجاهد تنفسيت كي قال شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيميه رحمه الله قال لا يخلو جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه نكرا ومن الا يسعى الحسد قوليس ولكن اللي يجهد نفسيتي سجلت راس داخل يدي سوفوغالا يعني غلبي الا يولي سوفوغيتي ديال السيس مع سوفوغيتي ديال العايز الحسد وعريف كثير من الناس خطر خاصه في الزمانين حسدنا بعضنا ولو كان الدنيا غن الامه الاسلاميه سيامي غتسر في ديما الانسان ينمقى على جل الحسد ليس ببعيد نسعى علماء نسعى عظماء نسعى يركز ميتنا نسعى النساء بغات تاخذ من الخير نسعى صفات زمان تحيون الأمة بصحويين أي ثم كيف نخدم مثلا نسقى نيوث نزور راسو في المغميها إيوا شو الحسد الدفع عيون ديال العالم الدفع عيون السيرة ترس في الصغر ما السلطاش شتي وين ما إلا وين ما إلا وين هذه لي هناك بالمصلح نا الإنسان كيخدم خير الدين يسعى دائما يبنوا المساجد يتعاون العباد يخدمك هذا سفر في الناس تحكي خير وين قدام يسحف اللي يخدم خير الأمة أتصرف العباد هضرهم في الناس شيرا وين يطفي تخدم العباد ونحكونا لها في الناس رغزا ما يلا هضرهم في صحاب نسبارنا جوز أتصرف العباد هضرهم في فيون يسعى نسبارنا أنه ذي العباد نوك هضرهم كي تشينك كي ويهن تيهن بلك ويهن يتظرنك بينه ويهن ذي المخمرات دي هضر بين استواغ الشباب بس عامة الناس جمال هضرهم في الناس هضرهم فين يخدم للأمة الإسلامية يوني قلاني صحفاتي العباد يوني قلاني خدمي الدين يوني كسخدمني ذري منيس الدين يوني قلاني تربي الدرياس في الدين أثيف شو تهضر من العباد إيوا شو حسدا من عندي أنفسي خطر إيوا شو استصحضار من نساء أذي شارك بين الشرك كتشي. بعض الناس أذي ظريون يدعو العباد إلى عبادة الله وليت مثلا نسعى القبول نسعى الإقبال أثي حسد إيوا شو أثي حسد يبغى لو كان ذري نساء قلانك مكانيس طيب بغيت تسد الامكانيس ارض الله واسع روح اطلب العلم في الدود ماذا بينا غادينين العباد العلماء يمكن بصح بلا ما تحصل توي مقارات عاند ولا تحاسب اما خير نسعى ويا للعالم انو داك الشيء غادي ينسي ما غادي يغلي ويا كتشي دام كيف تقرصت كتشي للجهل تعمل تستغلي توي اش هادي قيمه تسمى تشوف بغيت الخير للامه ويا نسعى غير من يخدم الامه غير منو الجوامع يتعاون نزواليا يروح الشيء ذا غنى بنو دقري منك ذا غنى تيلي مكسين خاطئ هذه الصغلية وانتظر النساء يجب نجيب شو اسمه لاش يغل الأمة يغل الإسلام الحسد يهمي وعار فلهذا لقد حذر الانسان من سيفنا نصري تقولي في الحسبي ونيك لن يخدم خاصه كي هضرت فين يخدم لي الامه وما الحسبيه ممكن لي كل حاجه ولكن كي الهمي ذي الامه غيثنا انا فيه نخدم لي الامه سواء انس العلم ينس ناغ نسقان المعرفه ينس ناغ سيسور ينس ناغ سفهام ينس انتليجونس ينس ناغ هذه سيونا في الرز دي سوفا في الاسم الاشاعه دي سوفا في الاسم التحكيم دي سوفا باش نستغلو منو اكس فايل باليهود والنصارى كان اكس فايل نهلي غجوة ورسعار القمة شعر في السنارة تمشط آخر رفعنا ثرم ستون ستار نجم من النجوم دين تيقلان الدمج عمان نمسي بريمير باش مجلة نمسي بريمير باش شعر التلفزيون نمسي دم زوال قرارة ديوث نتسع كل مكان دنتسع لسنية تيري نستنزس 20 مليون شوف ذا جوة رسعار من فالقيمة والله اللام قلي جوالية غير السنارة دي هضر يوث اللفظة اللغة يمس لا عقول ولي قرارة السنارة ماذا زوح يلعب كان سي فارنس ذي واتصف السني الشامي صف عظمون العبة تابعا لكني غيثنا ذي مولانا الخير نستغل ايه نرقع ذي العالم ذي المصلح ذا خيري ذي المنفق ذا اثن نستغل ايه نرقع نسياني غنجد عبة ذا خذ من لي الدين فلهذا غيثنا ذي حال الانسان الحسدي نغد قزمان الا ولكن قزمان يكثر يكثر مليح فيعقوب عليه السلام إزرام الدريان يعني ساعة عشرين ساعة لك شوية الغيرة في كلمة السمين ممكن يزرع الدون ممكن يزرع النار ممكن كي فيوجد لك نبيه في الخبرية غرسنا تسمى تسمغر أكثر يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا أم بعد شوف الأدب بن يعقوب عليه السلام يعني اسمع وكان اسمع تحكوتنا لو كان داوين الخبر أش عن المكيدة أش خذ منك كان العبشاء كيك أذن أكثر فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين يعني الأدب بن يعقوب يبغى لنا بالتهم الدريس أن يدير العباد يبغى سيني غيني بالليلة الشغلية لو كانت خدمة هذا الشيطان هنا غر يعني أنه نقل الحقيقة سعام الخير قولا ونسم دي مثلا الدريان النبي ولكن يوقف في الاسم الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين فشو بيغدي نخص بالآيين غيثنا أنه ما تنهضرك أحيانا بالدروس نعم ما تهضر الغيري ونعم ما تصل في حدك يقرر هذا في الحاجة يتخدم ثلاثة جزالة الحرام نعم بعدكم تسويغ الحرام لا لا قرن قرن نقصيتنا لأنه كذي ثلاثة الدعوة إلى الله عموما ومهمة الإيمان للداعية للعالم طالب علم والله المهمة ثعر مليح يوش ثعر مليح خطرت هدرت وتسييت أنك العباد وكفهمنا رفو إيوا شو قطع العبادة كلها ونسم شور إلا من رحم الله إني كان كلا تفهم أنت عوش إني ذي الحاجة يتجوز لك إني قصدي يهضر في الليل إنك إني ما رديني مثلا أيثنا الحاجة يتجوز لها نغ الحاجة يتسوي غض حرامنا ما كان لها تصفيتي تنكني وتصفى نغ إنكي سنغيماني ونا ماشي في لك هضر هضر غض إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذر الشيطان كي كلها وما كتشعل مغض العبد العالم ملك دين يقبلك لا يخلو رجل ومرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان مرد نقارن بالإختكم قل المخالطيين غفريكم تاسيوينيا يرفق شيشين بالوشور قل جامعة قل خذ ما قولنا مشي معني سوء صلاعي طارة سماك تكنس قارن ضربو سماك تفض الأخلاق لا ولكن المينيموم يديوي الحال ماذا السلام عليكم السلام عليكم ماذا الحاجة قلان يحتسم الحال على حسب الضرورات الفقهية يجوز العلماء أتحب استدين من كنين هضر في الانبساط من التقصيران من المسعفة من الانبساط ما كن دون تماس ونساو التماس ما شكي هضر رزق خا والتماس والله لو كانت تحفظ غرس 3 شهور 4 شهور يهضر رزق فيك قرم دي ذس ما غي خدم دي ذس في التقصير كلش ما استيت يا أخي بني الله على الملتمة وكان الملتمة كنت كنت سرعي تسارة جستمو بس كنت ما كنت تبوي كنت ما بديني غنشتا الديني مثلا هو خاطين كير كذا انا الديني الله قررت الناس تهم فيه والله ما كنا ما ديكش التهمه ما ننسى التهمه والله راك شاد ديك ماك الدين ننسى قلت ماك الدين والهرع على المغرب العباد العاليه وطيد الخبري كنوز المصليه وطيد الخبرين كمي غنوز المصليه وطيد الخبرين تقييم من الليل وطيد الخبرين التصديقه نتعاون من الجامع تعاون اقعد على اللغه اكنسخان اللي فرنش كذا في الخير كذا نزيد بصح ماشي نشتي وكذا ماشي تشتي وكذا الشيطان نيا راه كيغرم إن الشيطان للإنسان عدو مبين الحذر الشيطان يجمع خطر إنكني بزاف نتكالي في العمارات النور بلك فيين أو أعلم هذا شو سويغا قبل ما جيت شو السويد شو كسوى الشيطان مكلح آدم عليه السلام مكلح آدم عليه السلام غير شي مكان لها تلعبتها كان غكا آدم عليه السلام واندي فيك لحيتنا شي كالقاعة كالحيت تزدخل جنس حاجة كبيرة إكلح آدم عليه السلام قال لنا كي دقار أحد العلماء عقلك في عقله كتفلة في البحر إنك لفهمين غير فهما آدم أم ونادي سوسفن قال البحر سوسفن قال البحر إنه أكثر لفهمين لفهما آدم كني ثمون وكنيك الحيث وزدخل الجنة من المفروض قسم كل يوم زين غسي قار بلك الشيطان بلك الشيطان بلك الشيطان كي شو اسمه قار يتمان كل ما يغدي من بالك حذر ويه انت او اصمغي ماني وعلمغي ماني علمغ ذا شو زمر غدا شو كذا او اختن كي قنشتا او كذا خطي اسمي كيف دايما ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث يعني رب العالمين دايما اهدر في يوسف عليه السلام يجتبيك يعني يختار تذكر راس النعم ردي نعم في الناس في يوسف عليه السلام انه يختار يجعله نبي رسول يعني رزاق رزق النبي رسول ويعلمك من تاويل الاحاديث والمفكيس الخاصيه انه يستن تاويل الحديث تاويل الحديث مفسرين على قولين قرن تاويل الحديث هو تاويل الرؤيه يعني مسعى الخاصيه يعني انه يستن بالسفرو ترغيب بس لعب ذاك سيني أرجع يا دويا يوسف عليه السلام كسر بالعالم من العلم الدرجة من السنة كالسفر ترقيثية تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك فإن نعمت لك رب العالمين يجعلك ذي النبي ذي الرسول يعني يوسف عليه السلام يجعلك نبي رسول ويسحطك تأويل الرؤيا وأتم النعمة عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب يعني واحد آل يعقوب يعني كتشي دوي ثمان لأنه ترنظر في الأخير انه عندك الليون ديما ولاد الخير الخير اللي دائما يتبروباجي في العباد اللي قربا كي قلنا رب العالمين في عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت اما ولاد الخير ان امله هو غادي جلسه اتصفتك كنيحيه عندك روح قال فاميلياس قبرى عندك روح اتصفتك نسقارن لحشيشه الدمغيل يوسف عليه السلام ديما ولاد الخير يود الخير ليغي أبي يعقوب الفاميليا حتى غيثماس بل حتى بعض المفسرين قارن أنه غيثماس نيك الأخير كرميه رب العالمين الرهن بالأنبياء وقارن ذويل الخير ندي قارب العالمين وعلى آل يعقوب يعني هذا غيثمك للأنبياء يعني غيود الخير الفاميليا سكت ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب يعني غير الفاميليا كما أتمها أكند نعم كما أتمها على أبويك من قبل أكند نعم في مولانيك مزورة من قبل إبراهيم وإسحاق جوليس مزورة إبراهيم إسحاق يعقوب الثلاث يعني غفل نعم غد في الله أكند نعم فيه لن قبليه من فاميليات يعقوب إسحاق وإبراهيم عليهم السلام أجمعين إن ربك عليم حكيم رب العالمين تذكر رسل يوسف عليه السلام النعم ألا أذكرم النعم لذكر رب العالمين من بعد نظر بالعالمين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائرين إن نظر بالعالمين نحن تقصد يوسف عليه السلام دويث ماس يعني فران دويث ماس ذي الآية يعني ذي العلامة نص تعبير اسم العباد بالمعجزة سنقان زيس العبارة سنقان وليك هذا السقسين لأنه قال بعض العلماء أنه سند جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سقسنت ما نستشو القصة نيون وقشيشي قروحني باباس يعني يوسف كان لي سمون فأنا ظن ولد النبي يروح أصلي باباس بعد مدة وفاة وغير ذلك ونزدك أنا استشو القصة فينزل ضرب العالمين فصور سيني يجوب سنت إني سفنتين الجواب السائل إني بسقسنت لقد كان في يوسف وإخوته آيات عبرة يوينيك بغانا لسقسين كيوينيك سقسني مير لا حتى وانا لسقسين تورا يتحفوا العبرة تحفوا الموعظة حس القصة هي قصة حقيقية فطرة إن عتب زي سبب القصة إن عتب زي مولانيس يعني قل قصة هنا ولكن قل أخير زر العاقبة إذا شو سوينا ردفن قرب العالمين وينا ردفن قطعنا ربنا ولا عصارة زر النتيجة كرسس لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصفة كلم دويث ما سنة ناس مثلا يوسف وحيد هماس، لا يوسف هو أخوه، يعني هماس ثم دوث نطن لم اسم بنيامين، أحب إلى أبينا منه نزلش المحالي مثلا يوسف وحيد هماس إجل لنا عزيزة فبدأ نكثر النطن ونحن عصبة، في معنى عصبة تجمع لكن نقلق عشرة نهنيك سنة نظي مزيانا، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. باش يسمى إن أبانا لفي ضلال مبين، أنا ساتن باباتنا في ضلال مبين، ضلال تقصد دائما ماشي ضلال الدين، يعني لو كان ضلال الدين وكان كفرا نبي من الأنبياء، قصد الضلال يعني كالرأي، يعني مثلا الرأي يورث حرام، يعني ماشي من الضلال يعني مثلا يضلك الدين خاطي، يعني لو كان دوية فانت راح كفرا كفرا الدين. في ضلال مبين يعني قصد مثلا إيراع الرأي اللي نديوي باباتنا مثلا سفوه إيواجهو، لأنه هنا شو سوالين سوالين هنا نقع عشرات قرانا ويك نيكسين دي مزيانا قال ناس من هما لسفي الزيس باباتنا من هما لديك نذا غرس باباتنا مفروض دي نكنين من كنين على غياف أقلاق عشرة أقلاق دير قازن من كنين على غياف باباتنا من المفروض هنا نقل لن يمكنين ويكي مزيانا لسفي الزيسا روحة نذي هلي روحة نذي غليا روحة كذا ما لا كيف ذلك مش يدي يوسف واحد يقول مثلا وشو يمكن يدير قازن قع عشرات ذنا ذن كني ديوي الحالة دي بدا غرنا ويد قصدا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني الرأي النو من فروض الرأي العالية أن دي بدغي مقرانا ويقلن في العبسني ويتمسين يوسف عليه السلام، يعني ناس أمي كي حب سينيين زيانا كثر ويني غي حب كني ونحن عصبة الرأيين أثنو إسحار إن أبانا لفي ضلال مبين. نجمعنا بمس فهمنا مثال خرمين باش تقبل في المشكلة إننا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالح، طبعا نهضر في القتل الكريون الناس اقتلوا يوسف كلام ذاك كرزيس باش يختار خان القتل أذاوي يوسف أثنان يخل لكم وجه أبيكم، يعني من نغاف أبي تسلو بابثنا ومن بعد تيسهو ومن بعد لاش من هذا شغل زيس ولاش من هذا حب يخلو لكم، يعني وذمي صدق الغرم من بعد ولا شغل دار الطيب صدق الغرم هذه شغل زيون، يعني هذه شغل 10 نيويت ناس لن يثبط من طر الدرجه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا شرنا طن ناس خط شنو غار نطرحه ارضا، يعني ما ثناوي غير في طيار حد يموت انا في الجريع ايش شنو غار بالصحه في السفر يخم ودي تسافر غير بغوخه. ولهذا قال العلماء ما من جماعة كلام جماعة هذه نسفهمها في كلام الشر إلا درجة الشر نقول نقولها ونسى ماشي كيف مستحيل الجماعة تجمع تبراني فيني كلام الشر سعني كل إنسان نقولها ونسى نفس القدر نغلم من دقرين الشر. فلهذا العقل ما ذي تبغي تجمع فيها تسحب سطس أتحفت من هزي سن أقلهم شر أتحفت كنقار نسطره مثل ما يوم فابل السيسرة تبغوت أتصلح تجمعتي نغني استعبان الدين أتصلح تجمعتي لأنه بغنا الخدمة لفساد ما رتزر تجمعت بغنا السفسدن أعلم أنه إلا يون دق الروي لأنه يكدي التباعن إلا يون يتشوره وليس مليح إلا ويت شوية شوية غني منه وثقري وني ساعة غاتو حكام الشر قوليس يتوك اللحظة لسان كتشي حف ويني سيين غاتي تاويت سيين غات سخصي تشارمي وتشعب ثلاثة قوليس ما ثويت دوين أتهدم تجمعتي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر المشركين كثما النبي صلى الله عليه وسلم كثما ولا أحد أي شك أن المشركين النير مثل الكفار المشركين تشورن الشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فطن طبق القاعدة يذكرها كثيرا يطلع هناك الناس إن يكن في القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمر إلا هناك يركب سفيون الغمدس ديار وهو عتبة بن أبي ربيعة الناس العبادة تشورن الشر ما يلان إلا ينزيس نيزيس الخير إذا عتبة بن أبي ربيعة وين يقرأ كبن سفل الغمي هنا نزقى ناس يعني منز مرث نوض أذي لنا كي خير الخير أنمنع أنشتي عتبة بن أبي ربيعة اسم الدفع يروح الكفار من القريش إن سيكون أكون نصحى أخطكم أنشتي أخطكم يا أخي القافلة أبو سفيان تمنع يمكن ينفقد في الجنة القافلة خلاص، يعني محمد صلى الله عليه وسلم مولى الحقارة القافلة يمكن القافلة تمنع خلاص كل يدي ولا خامس كيسنا الرأي العالي الناس يشطي وزن يدمن يكرد منه ويني قلنا الاسم ذو الصفين صممتو أبو جهل اسم ذو الصفة ليوث إن يقول الناس غير مدى من الفرد ولا شطمار شريان للعبادة كاين هكذا تي سبعين زيت تم كتقين تكي تجمع تحفت تسرس تلخير هكا هذه اللي هو نسعى على المشاريع هكي يمو خالتي والنهار كذا سقرت يا رجل أثنى تفرى الحمد لله أثنى السيد إكس الزربين أثنى كالي الرئيك أثنى كالي أثنى ذري من الرئيك هتحفت تصلح تكا بين الله ون أبو جهل أكيد إنك خلاص مدام تو راح ضر غد مدام كذا والله هو ثقيل غاز دفير والهار كذا والهار كذا ميكس دبش كي تكين إنك والهار تيري لا لعيبة ذا كين نيتنا نونا السنة تيرو جزا نونا زعما ما تعطى مار شريا زعما ترصط أرقزي ذا مدو إنك تحذر نتزلنا لذنن مشي لو إنك تزلني ذنن إنه ما تقلق تزل لذنن تقاري ثاين أيتما نمبورت كي تزل لذنن ناس يون لمثل ذاك ستروميت معيشة من ستروميت ناس دي تويك لي شينوا وانفونتي لا بودر يا بلو دون فور ني قسم تسمع اسمع لي شنو ضروت مازال ما تصغطي و نقلي بعيد ني كيقلو لا شي وليك صحان خاطر غير الصحه تاعك على في كيما تما ثقيل لا تيرو كزاك الصحه ولا نار زعما قلوعه ازمري و لا شي ماتيزيو تاعك على في كيما استزلني ذا من يقلي سهلتو فوني قنوان هذا زلني ذا من دوني غير فهمه غير باكر الموسي فعتب بن ابي ربيعه صاحب الجمل الاحمر ازر النبي صلى الله عليه وسلم جيس الخير انصحيه سوغان ربع باش شفت النتيجة المثنك الرؤوس من قريش العظماء انزنيك المثن يجمن عن حاجة أبو سفيان يروي يعني أنا روح سلقافي ليس نسوي الشركارك المعركة وفي الأخير قد برس ربي غادي السلم وذيك شمغ الإسلام الشاهد المسلائيثنا أنه تجمع تين عشرية الإخوة إذا المسلمين الزمان يعني على ديانة نجمع عن بشر أذن يوسف عليه السلام كل يوم إيش حالك تشروليس في يوسف عليه السلام يوم الناس أثنى ويتفن طيار ويتكلم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم كان الناس أثنى كان الناس أثنى طيار بحب القاعة كيني كان يمو كان صحاري أبي قلب أثنى ولاش من هذه الشهر هذه الشغل دينا وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني غنخدم دردبانين وانتو من صالحين من غادي يعفو فلان ربي يعني ويكي قدم عنده الاستعداد للتوبة قبل الذنب وانت الإنسان الجزارة هذه راح تسخو الخمر هذه تسروها لافونس نغاكا نغاكا بعد السخط زريت كان الشغلة إيديريث الزويرة تخدمها لها ماشي غتزوير تسكين تلك التوبة غتخدمها باش التوبة خاطر أذكرها باش الحجة خاطر ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وصلى غوصيون والكاز الناس هل للقاتل توبة يسوي الناس ينغن ولزم الذي توب نسيت المسعود خطي وإني غان توقف لها في الاستوبة مر أبريد مضني لي وسد وايت السقسات إني أسويني غان ولزم رديتو إني أسويني رديتو سقسات التلاميذين أنا سامي فتو تكا فتو تكا إلا يوانت نيت أسويني غان وتستوبة لها في الأسر بيه إلا وايت نيت أسويني غان رديتو في الأسر بيه إني أسيت المسعود أم زوار ابن عباس إني أسام زوار من يوسد النس فرانزيستينس يحمى يفقع ويبغى دي نغم يسعد دعوة واحد يوان يبغى غاتينو يعلم أنه القتل ذريف يوسد يسقسانا لفونس من غير ولازم الغد توبة الناس يكزم غاسا لفونس الناس ما فغيت وزم تستوبت باش أدحرس الناس ويناوي السيني يوسد يتسلو يحزن ينغى بين خدمت يندم الناس نغس لك توبة فوجيك يقدم من داية ما العذر الإنسان قبل العمل الناس يعني غنت النغم غنت انطير وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني من بعد نتوب ونصلح ونقل قوم صالحين قال قائل منهم كديون زيسن قام بعلماء العلم الوهي أخفهم حقدا ليوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب أن أنحف حد البيور أثنت يصيص الجب هو البئر إذا الفرق غمزيان يا رسمي عموما العلماء قرن بالبئر الجب ذيون ولكن إذا الفرق غمزيان البئر ما دي بيغزان البئر مثلا بنانا السغلات تزدخل وحيث سولين دكاش ويقبوشني ويغار ناس بئر ما دي بيغزان كان جنساكني يعني ذي البئر وري بنارا ويمي غارن الجب يعني إنه هن يختار ناس الجب مشي بئر إيه وشو الجب فرنظر إيه وشو لأنه اختفت ناس يون تخطيط ضم قران لأنه ذي البئر ما دي ليني بنا الجب ما دي يوري بنارا كنيس قرن شغل زمرد ديني ناطير اللي كان كاين ذن دون كان القاعة سي من زيس العيبة ذا من سحوري بنارا ونيس قمارا ألقوه في غيابة الجب غيابة الجب يعني القاع البير يعني ما تنطير غي وكسر ماشي ما تنسرس ذا الجب اللي ماشي تنسرس كروح موش اني أثنير غي وكسر غيابة الجب أثن غي بالزاقر يلتقطه بعض السيارة أدعى دينا كيكال عيبة السيارة يعني سائرون يسيرون السيارة ماشي معنى الطوموبيل، لأنه من هذه السنة القرآن المصطلحات المعاصرة ويدي الجهل سميت نزل بالأي ولا الطوموبيل فتشترطر السيارة طوموبيل الدولة خط. وبعض العلماء حتى أنه بعض المجامع اللغة العربية السيارة قارن بأنه اللفظ الصحيح هي السائرة مش السيارة، لأنك بعض العلماء ما رد يهضر كما دين السيارة طوموبيل صغارة السيارة غرس السائرة تسير بالناس. المهم السيارة المقصود به يعني مجموعة من الناس تدون قوافل تدون السحرات تحويس الناس تجار الناس تدون أشغالات الناس يسد عبدين أثفن أثدمن وثن تنوغ وثن طيارة كي غندز مرحلة ذي المتذارة أثن جيك البير الدنيا أدس أدس حدد دي أجمام أثياف أثياو. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أنا أثن تنوغ والوالا أدن دمثن يرقى الجب بالبيرة كنت نغولي بنا نالا أثن جرينا أدعبين يمسبريهم وهم السيارة يعني يسيرون أفيد الدمن أثوين أذي روح أثن ديباراس يمكن يغنقل غباب أثنو وتكونوا من بعده قوما صالحين أنت صنادي روح الشغلس أي سيقدر بنا في عيش المهم أثن تنوغا الويف خطيت يخدمنا يفمع. ثم بعد ذلك روح مغباب أثن باش أثن ديفك الإذن أثوين أدخل من الفعلين إخفقنا كينا الحبس لينا يثمى للدرس بسدون يوم الجمعة المقبل إن شاء الله دائما بعد صلاة العصر أنكمل تفسير الصورين العظيمة وانظر الأحداث القصصين الشيق. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.